وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فالمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص الشرعية الواردة في تحريم السحر أخذ يستنبط الفوائد العلمية، فأولها تفسير آية البقرة، وهي قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أي أن الذي يستعيذ بالسحر بدلا من الحق والنصوص الشرعية فإنه ليس له نصيب في الآخرة، بل ربما نقول ليس له نصيب في الدنيا ولا في الآخرة، ولئن حقق ما يريد من مصالح الدنيا ففي الحقيقة أنه ليس فوزا وفلاحا له، وإنما خسران الدنيا وآخرة، كما قال ربنا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. الثانية تفسير آية النساء، وهي قول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قد تم تفسيرها أن الجبت بأنه هو، قيل إنه الصنم، قيل الكاهن، وقيل الساحر، والطاغوت يشمل عموما على وجه العموم أي الطواغيت كان، وأنه لا يجوز للإنسان إطلاقا أن يؤمن لا بالسحر والساحر ولا بالطواغيت من شياطين الإنس أو الجن، بل يجب على الإنسان أن يحذر شرهم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. تفسيرها كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم: الجبت هو السحر، والطاغوت هو الشيطان. وعندنا قاعدة أيها الإخوة: إذا فسر الصحابة شيئا فالواجب علينا أن نأخذ بتفسيره، ولا شك أن تفسير الصحابي خير من تفسيرنا لأنفسنا، إلا إذا وجدت تفاسير متنوعة للصحابة رضي الله عنهم فإن الإنسان ينظر للأقرب لسياق الكلام أو للأقرب إلى النصوص الشرعية فيفسر فيه، ويكون ما قيل من الأقوال الأخرى إما اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، وإذا قيل إن هناك اختلاف تضاد فإنه ينظر للأرجح من هذه الأقوال. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. صدق، ولهذا الطواغيت تكون جنية وإنسية، فمن عبد من دون الله وهو راض هذا طاغوت إنسي، والطواغيت الجن هي التي يأرز الناس إليها ويذهب إليها السحرة فيستفيدون منها علم الغيب ويصرفون لها شيئا من أنواع العبادة، وهذا كله محرم لا يجوز. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج لتفسير أحد بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. بدأها النبي بأعلاها وهو الشرك بالله، ثم ثني بالسحر لأنه أقرب إلى الشرك، بل إن الساحر لا يمكن أن يتوصل لسحره حتى يكون عنده شيء من الشرك، وجعل السحر أعظم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذلك لأن الساحر يتوصل إلى القتل ويتوصل إلى عبادة غير الله عز وجل، فيكون بذلك أعظم ذنبا من قتل النفس والموبقات الأخرى التي تبع لها، ولهذا جاءت أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وذكر هذه السبع كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الموبقات درجات، وقاعدة عندنا: كل ذنب يوبق صاحبه، خاصة إذا كان من الكبائر، لكن منها أكبرها السبع وهي أشهرها هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر السبع لا يقتضي الحصر في الكبائر، فإن الكبائر غير هذه السبع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى هذه الذنوب وأكبرها. السادسة أن الساحر يكفر. من أين أن الساحر يكفر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بعد الشرك مباشرة، ولأن الساحر لا يمكن أن يتوصل إلى سحره إلا عن طريق صرف شيء من أنواع العبادة، ولأن الله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولقول الله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كان الذي يتعلم يحذر بأن لا يكفر، فإذا الساحر المعلم يكون أشد كفرا. فإذا كان التلميذ كفر فشيخه من باب أولى أن يكفر. ولهذا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذا تاتي عدد النصوص الأخرى التي تدل على التكفير عمومات متنوعة. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. ونستدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا فقتلنا 3 سواحر. ما قال عمر استكيبوهم ثم اقتلوهم، لا، وإنما أمر بقتلهم مباشرة. والساحر لا يستتاب نظرا لشره وخطره على الأمة، ولا يستتاب حتى ولو سجن وتاب في سجنه لا يمكن أن نقبل توبته، بمعنى أن نعفو عنه بالتوبة. ما دام قبض عليه وهو متلبس بسحره يقتل، لكن توبته هذه بينه وبين الله، ويقتل نظرا لخطره وشره حتى يرتدع الناس من الذهاب إلى السحرة. ثم قال العلماء التوبة الساحر، السحر عمل ظاهر أم باطل؟ باطل، لا يعلم به أحد، لأنه يستخدم الشياطين والجن فيه. فما دام عملا باطنيا فتلقائي قد يخرج لنا ما لا يبطل، ولا يمكن أن نجزم بأنه قد تاب، فيكون هذا رادعا له لئلا يعود إلى السحر، ورادعا كذلك لمن يكون كمثله. ولهذا لما أقيم الحد على بعض من السحرة في هذه البلاد انخنس كثير من السحرة، ولا يعني أنهم انتهوا، لا يزالون على مر العصور يوجدون في كل سطع وبلد. نعم. الثامنة، وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ الله المستعان. إذا كان يوجد سحرة في زمن الصحابة وفي العصور الذهبية نسميها، فكيف بالعصور التي تكون بعده؟ ماذا يدل عليه؟ على أن تكون أشد وأخبث. والآن أصبح عندنا مدارس تدرس السحر، وقنوات تعرض السحر، وتوصل الناس إلى السحرة. فإذا كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة كلما ازداد الشر وعظمت المصيبة. فإذا كان هذا في زمن عمر فكيف بالأزمنة التي تكون بعد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. نعم، انتهى. طيب، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخيط، الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد أن بين خطر السحر جاء ليوضح لنا أنواع السحر وأن السحر ليس شيئا واحدا، ولهذا السحر له أنواع كثيرة، وغالبا السحر يتعلق بالأمر الظاهر أم الباطن؟ بالأمر الباطن. وغالبا السحر يكون عن طريق الجن والشياطين واستخدامهم، واستخدام الجن والشياطين صوره شتى ليست صورة واحدة. فلما المؤلف رحمه الله تعالى حذرنا من السحر على وجه العموم أراد أن يبين لنا شيئا من أنواعه لنعرف أن هذه الأنواع داخلة في السحر الذي حذرنا منه. وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى لم يقصد الحصر في هذه الأنواع، لأنها لا تزال على مر العصور أنواع السحر تتجدد وتتغير، ولكنها تشترك في أنها باطل وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا الآن نضرب بمثال، الآن سيذكر المؤلف شيئا منها. من أنواع السحر الكهانة، ومن أنواع السحر العرافة، ومن أنواع السحر كذلك العيافة التي ذكرها هنا وهي زجر الطير، ومن أنواع السحر الخط في الأرض وهو الطرق، ومن أنواع السحر قراءة الكف، فتأتي إلى الساحر وتعطيه كفك فيتمتم ثم يعطيك بعضا من الأخبار، ومنها قراءة الفنجان، ومنها الضرب بالحصى، ومنها السيرك الآن الموجود عندنا وما يشاهد عبر وسائل الإعلام، هم مجموعة من السحرة يعرضون سحرهم على الناس. وتأتي أنواعه كثيرة، يأتي عدد من أنواعها الصرف والعض وغيره، وكل هذه الأنواع لا يجوز للإنسان أبدا أن يستخدمها إطلاقا. عد ذكروا منها من أنواع السحر الطيران في الهواء والمشي على الماء، ثم الإتيان بمسائل خوارق العادات كما سيأتي في الأبواب التي بعدها. فقد يكون الساحر عندنا جالسا في المسجد ثم يخرج من جيبه مثلا برتقال ثم تفاح ثم موز، ثم يخرج منها طعام ودجاج وطيور وحيوانات وهو جالس في المسجد. ما نقول هذا ولي من أولياء الله، وإنما نقول هذا قد استخدم الجن والشياطين فيها. وإن كان سيأتينا الفرق بين ولي الله وبين الساحر أو من استخدم هذه الأمور الشيطانية. المؤلف رحمه الله يقول باب بيان شيء من أنواع، ومن هنا تبعيضية، أي أن المؤلف سيذكر لنا أنواعا منها ولم يريد الحصر لهذه أو للسحر على أنواعه كلها. مؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين أن أنواع السحر كثيرة وليست نوعا واحدا، وما دام السحر أنواعه كثيرة فيجب علينا أن نحذر، بمعنى ألا ننخدع بمن يأتينا بخارق للعادة فنظن بأنه ولي من أولياء الله، فلربما كان ساحرا دجالا كذابا فيما يقول. وأرادنا ذلك أن الآن يبين لنا أن السحر واقع في الناس بأصناف شتى، أراد أن يبين أنواعه وأراد أن يبين وقوعه في الناس الآن. فليس ما ذكره المؤلف هو في زمن قد مضى، بل لا يزال على مر العصور وغيره. ويبين لنا كذلك أن السحر قد يخفى على بعض من الناس وخفاؤه ظاهر، وخاصة بعض ممن يدعون الولاية ويدعون أنهم أعلى رتبة من الناس ويسمونهم بالأولياء أو بالأقطاب أو بالأوتاد أو بمرجع الناس، فتجد عندهم خوارق للعادات يظن الناس أن هذه كرامة من الله أعطاهم إياها، وإذا بها نتبين أنها من استخدام الجن والشياطين، وأن الشياطين هي التي جعلت لهم هذا الخارق للعادة. أظن بأني قسمت لكم سابقا خوارق العادات إلى ثلاثة أقسام: خوارق تكون على يد الأنبياء والرسل وهي الآيات والمعجزات، وخوارق القسم الثاني خوارق يجريها الله على يد أوليائه وعلى يد الصالحين من عباده، وهذه يسميها العلماء الكرامات. والقسم الثالث خوارق شيطانية يجريها الله على يد بعض من المشعوذين والدجالين. قد يقول بعض الأحبة: لماذا تقول يجريها الله؟ نقول: الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بخارق من نفسه أصلا، وإنما الله الذي قدره ومكنه منه، ويكون ذلك فتنة على العباد. فالقسم الذي عندنا الآن وهو أنواع السحر هو من خوارق الشيطانية، ولا يكون من كرامات الأولياء أبدا. ولذلك قلنا أنها قد يخفى على بعض من الناس فيصبح له. ومن ما ينبغي أن يحذر الآن ما نجده من بعض من القراء في زمننا، إذ يدعون أن معهم قرينا مسلما يعينهم في الرقية على النفس، وأنا أقول هذا من تلبيس الشيطان عليه. وقد يكون الإنسان صالحا ولا يريد استخدام الشياطين ولا غيره، لكن قد يلبس عليه الشيطان فينخدع، فيمضي معه يمضي حتى يوقعه في خلل في عقيدته، وربما اعتمد عليه دون الله عز وجل، فأصبح يسأله عن المرضى وعن علاجهم وعن أخبارهم وعن غيره، بدلا من أن يكون اهتمامه بالرقية بكتاب الله تعالى والنفع فيه، أصبح اهتمامه بأي شيء؟ باستخدام الجن والشياطين. ولربما تخبطت بهم الشياطين فأضلتهم عن الخير الذي يريدونه. وهنا الله حذرنا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني ما نفعهم بخير، وإنما زادوهم طغيانا وضلالا أشد منهم. كذلك الآن عندنا يعني بعض من الناس، يعني بالنسبة لنا نحن قضية التصوف مهم انتشر انتشار كبير جدا، أسمي في نجد وحولها، يعني كان في السابق موجود صوفية وموجود هنا في نجد لا ننكر، لكن بعد دعوة الشيخ محمد رحمه الله انتهى التصوف. ولهذا مجرد أن يروا شيء طائر أحد قالوا هذا الشيطان، ما يمكن. لكن في بعض من البلدان ستجده عندما يجد شخصا يطير أو شخصا يخرج شيئا من الكرامات أو يخبرك قال: سبحان الله، هذا الولي التقي. خاصة أن بعضهم يظهرون مظاهر أو يظهر عليهم مظاهر الصلاح في مظهره ولباسه وسمته، فينخدع القلوب بهم فيظنون بأنهم الله أكرمهم بذلك. هنا كلمة جميلة جدا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينبغي أن نكتبها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أعظم كرامة يكرم الله بها العبد هي الاستقامة على الدين. الاستقامة على الدين، ما دمت تصلي ولا تفوتك تكبيرة الإحرام، ما دمت حافظا لسمعك وبصرك ولسانك وفرجك في الطاعة، فهي أعظم كرامة من الذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء. ولهذا جاء في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قال الذين آمنوا وكانوا يطيرون أو يمشون على كذا أو غيره، لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، بس يكفي هذا. فكانت هذه هي أعظم كرامة، ولهذا سر ربك أن يكرمك بالاستقامة على الدين، فإن الاستقامة أمرها عزيز، والناس في حاجة إلى أن يتمثلوها سلوكا عمليا واضحا. كذلك عندنا يعني هنا أولياء الله تعالى لا شك بأنهم أهل الإيمان والتقوى، وأهل الإيمان والتقوى لا بد أن يكون عندهم أمران: الأمر الأول فعل الطاعات، والثاني ترك المحرمات. لأن نجد الآن بعض ممن يدعون الولاية تجد عندهم خلل في الطاعة وخلل في المعاصي. ولعلي ذكرت لكم، يقول أحد الأحبة: زرت جامعا وقيل لي أن فيه وليا، فصليت في المسجد وسألت، قالوا أن الولي ساكن في المسجد ما يخرج منه، متفرغ للعبادة. يقول: صليت الصلاة فقلت: أين الشيخ؟ قالوا: إنه في حجرته وفي زاويته مشغول بالذكر. أين صلاة الجماعة؟ قالوا: ما هو فيه أعظم مما أنتم فيه. هل يقال هذا ولي لله؟ هذا لا شك بأنه من أولياء الشيطان. محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة جماعة ولا ترك جمعة اشتغالا بذكر أو مشغولا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الاشتمال لأي شيء: فعل الطاعات وترك المحرمات، فمن جاء بهما فإنه لا شك بأنه من أولياء الله عز وجل. هنا قضية الأولياء الله. أولياء الله، الله يحبهم، ويقال فيهم أن أولياء الله هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. لأن من الطوائف من يقول لك: يا أخي، أهم شيء القلب، أنت قلبك نظيف الأمر سهل، تصلي ولا تفوتك الصلاة أو يحصل عندك شيء، أهم شيء قلبك ما تحمل حقد على أحد. فهؤلاء يركزوا على الباطن. وأقوام آخرون يقيمون الولاء والبراء على قضية الظاهر دون الباطن. لكن الصحيح أن أولياء الله اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وجاء في قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قاعدة عندنا يعني للتمييز بين ولي الله وولي الشيطان، وجعلها قاعدة مضطردة عند السلف. أهل السنة يقولون إن الرجل مهما أجر الله على يديه من خوارق العادات، سواء خوارق تتعلق بذاته أو تتعلق بمن حوله أو تتعلق بالأخبار وغيرها، قالوا فإنه لا يغتر به أبدا حتى ينظر متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان من أتبع الناس للنبي قلنا هذا ولي، وإن كان يخل بصلاة أو يسمع زمر الطرب أو ينظر إلى ما حرم الله أو عنده شيء من المعاصي فلا نقول هذا ولي الله، وإنما عنده خلل ونقص ولا نعتبر به إطلاقا. ولهذا جهلة الناس عندهم أن الولاية مربوطة بخرق العادة، وهؤلاء من أجهل الناس. أما أهل العلم والصلاح فعندهم الميزان والمعيار، ما هو؟ الاتباع والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يرد سؤال أيها الأخوة، سؤال يعني يرد في الذهن: ما دام هؤلاء أهل ضلال فلماذا نجد عندهم من خوارق العادة؟ ماذا نجد؟ يعني ضال عند خوارق العادة يلتبس علينا الولي بغيره، يعني الجلوس هنا فما شعرنا إلا وبأحد الأحبة طلع علينا من المنبر ونزل يطير جلس، قال: جزاكم الله خير، تأخرت وسألت الله أن يوصلني قبل ينتهي الدرس، وجلس. سنجد كل ما شاء الله شلون جاء، لكن لما جلس عندنا شمينا منه راحة تتل دخان، كنا ريح تتزال، والله توني مطفيها قبل ما أدخل جيت، لكن الله يعني أكرمني بأن تلت وجيتكم لئلا يفوتني العلم. نعتبره ولي؟ عنده خلل. أو جاءك قال: والله أنا جيت وفاتتني صلاة الجماعة كله، أريد أن أدرك الدرس بس أهم شيء لا يفوتني الدرس. طيب وقال: ليه ما صليت العشاء؟ قال: عندي إن شاء الله بعد ما إن شاء الله ينتهي الدرس أصلي. هل نعتبره ولي؟ ما نقول ولي. وقد يرد الآن كيف يجرى على أيديهم مثل هذه الخوارق وهم عليهم شيء من الخلل والنقص. ماذا نقول؟ نعم. يعني عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا؟ لا، ما هو الشرط، قد يكون عندهم طيبات، ما هو الشرط أن يكون عنده طيب. نعم. ابتلاء من الله، امتحان لهم ولا للناس؟ للناس. يمكن يكون فيها نعم من عندها نعم، يعني قد نحملها لحد أمرين. يعني الأمر الأول أن هؤلاء الشياطين هي التي خدمت، ولا نقول الله تفضل عليهم فأكرمهم بشياطين يطيرون بهم، وإنما نقول الجن تخدم من يخدمها، فلربما قدم لها خدمة وقدمت. الأمر الثاني أيها الإخوة، وهي مسألة الاستدراج، استدراج. ولهذا الله لما ذكر السحرة هاروت وما يتعلق بهاروت وماروت، قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة يعني بمعنى أنه سيحصل فيه ضلال، انتبه. والله يستدرج الذي طار والناس الذين حوله، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، ويعلم من كان عقيدته يميز ولا ما يميز. فجاء هذا الأمر استدراجا للناس، ولله في ذلك حكم سبحانه وتعالى، إذ قد يجري على بعض، على يد بعض من الفساق وربما الكفار، ما بعض من خوارق العادات، فيظن الناس أنهم أولياء، أو هو بنفسه يقول أنا خير من الناس كله. وهذه نعتبرها أيها الإخوة مصيبة، أن ينخدع الإنسان ببعض ما يجري الله على يده. قلت لكم سابقا أعظم كرامة الاستقامة، ومن البلاء أيها الإخوة أن بعضا ممن يقرؤون على الناس، قد يشفي الله على يدي صاحب سرطان، يشفي الله على يدي صاحب يسمي تليف كبد، صاحب أمراض مستعصية، يخرج جن شياطين أو غيره، ما نقول لك. لكن قد يأتي رجل قد تميز بالعلم وبالعبادة وبالتقوى وبتعليم الناس، ويقرأ على الناس ولا يشفى أحد منهم، فقد يظن ذلك المسكين أنه خير عند الله من هذا، فيعتقد أنه أعلى منزلة عند الله وعند الناس، وهذا ليس بالصحيح. وإنما العبرة بالاستقامة، وهي التركيز الذي يجب أن يسير الناس على ضوئه. طيب، أورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن قبيصة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث رواه الإمام أحمد. قبيصة رضي الله عنه وأرضاه صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه هذا الحديث. قبيصة بن مخارق رضي الله عنه وأرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ما كان فسر عمر الجبت بالسحر سابقا، فجاء دل على أنه ربط بين التفسير الأول وبين هذا اللفظ الآن، فإذا هذه إذن من السحر. ثم فسر الآن، نقول العيافة هنا، قال عوف العيافة زجر الطير. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى هنا في غريب الحديث أبو السعادات، يقول العيافة هي زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها مرورها وبألوانها. يعني نجد يعني عندنا تشاؤم ببعض الطيور، من التشاؤم عندنا وشو فيه؟ الغراب والبوم، خفاش، وش فيه يعني؟ في جن يعني؟ غالبا العرب في الجاهلية البوم عندهم يتشاءمون به، ويقولون إن البوم إذا نعق في البيت فإنه ينعى أحدا في البيت سيموت أو سيحدث مصيبة. وسبحان الله إذا حدثت مصيبة بعد يومين قال شفت البومة ما جت عبث، هذه البومة لم تأتي عبث لكننا لم ننتبه. وهذا كلام باطل كل البطلان، وليس له تأثير البوم بشيء أبدا، وإنما البوم خلق من خلق الله فما ينفع شيئا ولا يضر أحد. ويتشاءمون بالعقاب، العقاب يقول ستنزل عقوبة على الناس، ويتشاءمون بالغراب. لكن العرب في الجاهلية أو العرب من باب الفعل الحسن والتشاؤم يقولون اللهم اجعلها سنة ذباب وليست سنة غراب. ليه؟ إذا كثرت الغربان دل على القحط وأنها تأكل جيفا وتجتمع عليه، وإذا كثر الذباب دل على الخير اللي عند الناس. وإن كان الناس الآن في هذا الزمن ودهم بالغراب ولا الذباب، لأن الذباب ما الذباب يؤذي وكذا، والغراب برا ما لنا دخل، خلوه على متخصص بالزبائن وغيره. سبحان الله عجبت، الغربان عندنا سبحان الله متخصصة بأكياس الزبائن، تعرف تغلقه وتفتح وتأكل كل شيء، سبحان الذي أعطاها من القدرة، ما تحتاج أن تشاهد من الخارج بل حتى تعلم ما بالداخل. وهنا جاءوا بها تفاؤلا أو تشاؤما. الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة إذن هي من الجبت. ابن الأثير يعني ذكر في قضية الطرق قال هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. سيأتي عدنا قضية الخط في الأرض وتفسير عوف له، وهو أحد رواة الحديث رحمه الله تعالى. الآن هنا لما جاءت الجبت، قد ذكرنا سابقا الجبت في الدرس الماضي، ماذا قلنا عن التعريف العام؟ قلنا أنه الشيء الفشل الذي لا خير فيه، الشيء ما فيه خير يسمى جبت. ولهذا استعير لما يعبد من دون الله عز وجل. فالذي يعبد من دون الله ماذا يكون حاله؟ هل يستفاد منه؟ هل ينفع؟ لا ينفع أبدا، فهو فشل لا خير فيه أبدا. وأطلق على الساحر والساحر لا خير فيه، فقد قال الله ولا يفلح الساحر حيث أتى. وعلى السحر حيث قال الله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإذا أصبح انطباق هذا على الجبت انطباقا صحيحا. وتفسير الآن يعني العرب تتفاءل قلنا بالأسماء وبالأصوات وبالمرور. بقضية الصوت يعني لا شك أن الصوت الحسن يطرب والصوت السيء يزعج، ولهذا تجدون الصرصار هذا اللي فجاج هذا اللي تسمع الليل كله ما تقدر ترقد تبحث عنه يؤذي ما تتفاءل فيه. لكن لو كان عندك بلبل أو كناري وسمعته يغرد أصغيت له وأنست، وهذا شيء يدل عليه أن لها أثر في الإنسان. لكن يبقى قضية المرور، فكان العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرا جاءوا بطائر فأطلقوه، فإن ذهب شمالا لم يسافروا، وإن ذهب يمينا سافروا تفاءلوا به. وربما نقول منه ما يوجد عند الآن في الاحتفالات، يتفاءلون بالحمام الأبيض ويسمونها رسائل السلام، ولكن هذا لا يدل على شيء أبدا. ويتفاءلون بالطائر إذا مر على البيت، فإن كان مما يتشاءم منه تأثروا به تأثرا كثيرا، وإن كان مما لا يتشاءم فرحوا به وأنسوا به. ويصبح الصوت والاسم وغيره هذا كان من عادات العرب في الجاهلية. الآن هنا العيافة، ليس كل أحد يستطيع أن يعرف العيافة، وكأنها الإطلاق وهذه لها أناس متخصصون فيها، ما هو كل واحد يفعل لنفسه أصلا، وإنما لهم طريقة فيها تخص به. ولهذا يعني جعلوا لكل طائر من اسمه نصيب، الغراب للغربة، والعقاب للعقوبة، والهدهد للهدى، فإنه اهتدى إلى بلقيس: جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. فكان لها نوع من هذه، من كان ترى بعض العرب أظنهم يتشاءمون من الهدهد ولا يحبونه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. وهنا الآن الفرق بينها وبين الطيرة، أن الطيرة هي التشاؤم بها، وتستعمل الطيرة بالحيوان وبالطير، يعني تستعمل التشاؤم بغير طير من حيوان. وكانوا يقولون قبيلة بني أسد متخصصون بالعيافة، يعني بمعنى مثل ما نقول نحن القافة يتخصص بها آل مرة عندنا الآن، هم يعرفون عندهم القيافة معروفة وتميزون بها، يعرف مشية الإنسان ويعرف يده ويعرف وجهه ويعرف من أي قبيلة يتميز بها، بمجرد رؤية الوجه أو مشيه على الأرض يميز. قال وهؤلاء عندهم نوع من التميز بهذا الشيء وهم بنو أسد. ذكروا قصة وهي من اللطائف، قالوا أن قوما من الجن تذاكروا عيافته، فأتوهم فقالوا: ظلت لنا ناقة فلو أرسلت معنا رجلا يعيف. فقالوا لغلي من لهم، غلام صغير اطلع معهم، يعني ما يحتاجون شخصية كبيرة، يكفي الصغير هذا. فانطلق معهم، استردفه أحدهم قال: فلقوا عقابا مكسور الجناح. غلام لما رأى العقاب مكسور الجناح مباشرة تغير وجهه وبكى. فقالوا: ما لك؟ قال: كسرت جناحا ورفعت جناحا، وحلفت بالله صراحا ما أنت بإنسي وما تبغي لقاحا. يعني استدل بهذا الغراب المكسور على أن من معهم ليسوا من الإنس وإنما جن، ولهذا شعر جلده لما رأى. كيف استدل؟ عن طريق إيش؟ العيافة. وكل هذا نعتبره من أمر الجاهلية، ليس من الإسلام في شيء. الطرق الآن وهو الخط، الخط في الأرض، هذا يستعمله الرمالون. والرمالون يأتون إلى الأرض فيخط أخطاط خطوط سريعة جدا، بحيث الذي يحضرون لا يعرفون، ما يستطيع يربط، يقدر يلحق بالعدد. ثم بعد ذلك إذا انتهى من الخطوط بدأ يمسح خطين خطين خطين خطين، فإن بقي خطان تفاءل، وإن بقي خط واحد تشاءم مباشرة من هذه الخطوط. ودل على أن نسأل الآن ماذا يدل عليه الخط والخطين؟ إيش الفائدة منه؟ لا شك بأن هذا يشهد لا أثر له الخط في الأرض، لكن نجد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخبرنا أن نبيا من أنبياء الله عز وجل كان يخط في الأرض. وقد جاء معاوية بن الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن رجالا يخطون لنا في الأرض. كأنه يقول: فما تأمرنا تجاهه؟ هل نأخذ برأيهم بما يستنتجون أو لا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من أنبياء الله كان يخط. قال فمن وافق خط النبي فإنه يقول حقا، ومن لم يوافق فإنه يقول باطلا. لكن السؤال هنا أيها الإخوة وهي مهم الآن عندنا، السؤال هنا هل يمكننا الوصول إلى معرفة خط النبي؟ لا. والفائدة التي نريدها أيها الأحبة، كأن معاوية بن الحكم يقول للنبي يا رسول الله إن نجدهم يصدقون في بعض الأحيان، ومع ذلك الكهان يصدقون ولا لا؟ وهل نعتمد عليهم؟ لا، أمرنا بعدم السماع. كذلك الذين يخطون لا نلتفت للخط، كما أننا لا نلتفت للكهان وإن كانوا ما قالوه حقا في مرة واحدة وكذبوا عليه مئة، فكذلك لا نلتفت إلى هؤلاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبيا من الأنبياء يخط في الأرض، فمن وافق خطه فذاك يعني يمكن أن يقول حقا، ومن لم يوافق فلا نستطيع. لكن هل يستطيع الناس أن يتعلموا خط النبي؟ النبي مات ولا نعلم عن ذلك شيئا أبدا، لكن تصبح الموافقة من باب التوافق القدري فقط، يعني أنها وافقه قضاء وقدر، فلا مانع أن يحصل ما يحصل من قضية الخير أو الشر. ولكن يجب أن نعلم أنه لا نحكم بأنه يقينا لهذا الأمر، ولا يباح لنا أن نتعلم الخطوط. فما يأتي الإنسان يقول أنا أعلمكم خط النبي، لأن هذا نقول إنه من أنواع الكهانة. الآن هنا قلنا الخط هو الطرق، هو الضرب بالحصى، وذكروا أن في النهاية ابن الأثير رحمه الله فسر بأن الطرق بأنه الضرب بالحصى والودع والخرز الذي يفعله النساء. يعني من رحمة الله أنكم ما رأيتم سحرة ولا رأيتم ما عندك، يعني الودع نوع من الصدف يخرج من البحر ويستخدم بأعداد معينة بطريقة يستدل الساحر بها على الوصول إلى المسحور أو إلى مرضه أو إلى شيء من أخباره، قد يوافق لأن الشياطين تستخدمهم بهذا. وذكر منها الضرب بالحصى، وكأنه الآن عندنا هذا الضرب بالحصى عندنا والودع والخرز كذلك كلها أنواع من الكهانة، لأنه يتوصل بها إلى العلم بالغيب، والسحر يتوصل به إلى العلم بالغيب، وربما كلها طرق كذلك تشترك فيها أنها كلها يستخدم فيها الجن والشياطين، فحرمت عندنا في الإسلام كليا. ذكر عاد بعد ذلك الجبت، قال الحسن رحمه الله البصري الجبت رنة الشيطان. ذكر رنة الشيطان نقول هذه سمعنا رنة والرنين، يفهم منها أنها الصوت، ولذلك في بعض الأواني إذا ضربته تسمع لها رنين جدا ويدوي الرنين. قال الشيطان هنا عنده رنة، قالوا إما أن تكون رنة بسبب تألمه إذ ظهر الحق، أو تكون رنة بسبب إيش فرحه أن قبل الناس من دين ما عنده، فقد تكون الرنة تألما وقد تكون الترنة فرحا بما حصل من مذهبه أو ربما من قبول الناس لقوله. قيل إن الشيطان سمع له أو إبليس أربع رنات، رنة حين لعن، هذه رنة فرح ولا حزن؟ حزن. ورنة حين أهبط من الجنة، قال ورنة حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورنة الرابعة حين نزلت سورة الفاتحة. لا شك أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ستبطل ما عليه الشيطان، وش السبب؟ وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تخلص الشياطين لما كانت تخلص إليه، فأعوان الشيطان ضعف نشاطهم في إضلال الناس. طيب في نزول الفاتحة لأنها الشافية، فما من إنسان يصاب بمس أو بسحر ف ثم تقرأ عليه الفاتحة إلا شفاه الله عز وجل. ولهذا قال روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس واجتمعت إليه جنود، والسبب كانت مكة عندهم منبع الشرك، إذ كان حولها 360 صنما يعبد من دون الله عز وجل، وكان على الصفا والمروة أصنام. وفي بيوتهم لما فتحت نادى النبي بأعلى صوته قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكانت الأصنام تتهاوى، فأصبح بعدها البيت هو منبع الإيمان كما كان عليه من قبل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فجعله الله يعني مكانا للإيمان والتوحيد. طيب خلي اليوم درس كل خير عشان يبون في باقي واجب يصير صعب نتقدم ونبقى قطع عندنا، فنصعب عليهم شوي خلي يجيب على بعض الأشياء. يصير وقفنا على حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول انتشر في البحر يأتون بأشياء خوارق العادات وبعضهم يأكل الزجاج ويافنيه وصلنا رئيس. والله أقول هذا لو لم يكن فيه إلا أنه مشابه لأفعال السحرة لكان كافيا في منعهم أن يفعلوا مثل هذه الأفعال. يقول ابن ذكرت في الدرس السابق أن الجن عندما يريدون استراق السبع ثانية متراكبون على بعض، هل يصلون إلى السماء الدنيا أم يصلون إلى أعلى؟ لا، إلى السماء الدنيا، ما يمكن يصلون إلى غيرها، ويسمعون ولا يستطيعون الدخول أبدا. يقول أنا رجل أردت أن أقترض مبلغ من المال فطلب مني أن أشتري أسهم ثم أبيعها ويأخذ نسبة قدر 5%. هذه الطريقة وصيتي لك أن تأخذ سيارات من الراجحي أو من بنك البلاد إذا كانت موجودة في يعني مستودعاتهم أفضل لك من أسهم. لماذا لا نلاحظ لك حضور إعلامي في القنوات الفضائية؟ ما موقفك؟ سؤال خاص، ما قلت قنوات نتكلم عنها فتحول عليك. والله أقول لازلت من حزب المحافظين، يعني هناك محافظون وهناك يعني يسمونهم إيش؟ صحويون، لكننا صاحي ما في ما نقول حاله صحوي، لا ما يجب مصطلح كفري ما هو مصطلح شرعي، لكن يعني لازلت ليس تحريما ولكني لم ينشرح صدري للحضور الإعلامي فقط، يعني لا نسرب على من حضر، ينبغي أن لا نسرب على من لم يحضر. وقل دائما سنة الله أن يبقى الناس درجات. الآن تجدون يعني كان بعض الإخوة يقول لماذا الشيخ فلان ما يساهم في الأسهم ولا يمشي فيها، والشيخ فلان ما شاء الله عنده أسهم، ولماذا فلان عنده قصر وفلان ما عنده بيت صغير. يعني سنة الله اختلاف الناس ما هو شرط، يعني ما هو شرط التواجد. كان الظاهر ما نجي له، الظاهر يخاف يرجع علينا. نفسه يقول يعني لكم أنتم أيها المشايخ السابقين كنتم تحذرون التصوير في الجرائد، والآن بعض الكفر من كان يخبر لأن تصدروا الآن يقولوا تصدروا في الجرائد والإعلانات في الشوارع وغيرها. نقول يعني من أخذ برأي يدين الله به فلا نثرب عليه، لكن الله يعلم بنيات الناس، وقد يكون بعض الأحباء يعني تخرج صورته وهو ما طلب التصوير أصلا، صح وإلا لا؟ أو لم يعلم بقضية الصور أنها خرجت أصلا ولا ما درى عنها. قد يكون جاي في محاضرة في درس، بعض المحاضرات يصير واحد يتوزع جوال يقرب يصور وكل شيء، الآن ما تستطيع حد شو يسوي. الآن تصبح محاضرات نضع عليها جزء حقات مطارات عشان نشوف شو بمعهم، ما تدري. يبقى الإنسان هو بما يدين الله به. طيب اقتراح جيد جزاكم الله خير، لكن اسال الله شلون يصير بعد صلاه العشاء؟ عندي درس المغرب ودي والله، يعني انا عندي درس المغرب في الشفاء يؤذن قبل الاذان وانا انطلق ولا نصل الا قريب الاذان، الا اذا كان فيه يعني نسميها ان شاء الله اذا جاء القطار سريع جدا نصل في خلال 3 دقائق ونجي، لكن انا بودي ان الاسئله تلقى يقول لو وضعت بعد العشاء هذه كلها ما هي مسائل، هي كلها مقترحات. يقول ما رأيكم في قول الشافعي صف لنا سحرك؟ نعم هذا كلام صحيح، فإن قال متعلقا بالجن والشياطين حكمنا بقتله وردته، وإن جاء بقضية الأدوية والأدخلة فإنه يعاقب ويعزر، هذا ما في إشكال، بل هذا هو الوسط في ذلك. كثيرا قلت توكلت على الله في كل شيء لم يسألك جزك خالق طلب شيء، قال هذا نعم لا شك مصيبة لنا مصيبة، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بقانا، عندنا خلل في قضايا التوكل. الآن تجدون مصيبة الوظيفة، تأمين مستقبل الأولاد، لابد يشترون أرض، لابد تملك بيت، ما تجلس، كل شيء حول الدنيا كأننا سنضيع، وهذه مصيبة، ونغذي بعضنا بعضا عليها. تسأل الإنسان شريت بيت، قال ايش قاعد ليه ما شريت أرض، تأمن عيالك باكر يشربوا كأنهم سيضيعون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، وقصته في القرآن صريحة، وجدك ضالا وجدك عائلا فأغنى الله، جاء وجد نبيه ومع ذلك أغناه الله تعالى. ثم أتمرت أنا وأولادي فلما سألت عن المسعى القديم ليس هناك مسعى جديد فسعينا فيه، فما حكم سعينا؟ أوصيك أن تفدي بدم، من سعى في المسعى الجديد فإنه يفدي بدم ولو سعى. وأظن هذا رأي سماحة المفتي ورأي شيخنا الشيخ البراك ورأي شيخنا الشيخ كذلك الفوزان، أنه كذلك يفتون لأنه يفدي بدم في ذلك، لكن هل فدي الدم لأنه محصر فلا تحسب له عمره، أم فدي الدم لأن السعي واجب والواجب يجبر بدم؟ يفدي بدم ما في مشكلة. كيف ما يستطيعين وين يجب، والمصيبة وراءه تبعات، وراءه ايش؟ عنده جماع الاهل وعنده مسائل اخرى اذا قلنا فهم يدفعها توابع، لكن نقول يفدي بدم ويجعل الله له. يعني في قول وقول، 3 أقوال لأهل العلم في السعي، قيل ركن قيل مستحب وقيل واجب، فالوسط في مثل هذه الأيام جديد، يعني يفدي بدم ويحسب للناس عمره والأمر سهل إن شاء الله. لعلي أفدت على هذه الضبط. سبحانك اللهم.